وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. معاشر المستمعين والمستمعات، رجوعا إلى ما سبق أن درسناه بالأمس واضطربنا في تقرير الحقيقة وإليكم بيانا، قول ربنا جل ذكره: وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. أهل العلم اختلفوا في تفسيرها، والقول الذي رجحه ابن جرير الطبري إمام المفسرين والذي قررناه في هذا التفسير هو أن قوله وقال للذي ظن أنه ناج يوسف، قال لأحد الفتيين الذي ظن أنه ناجي حيث رأى أنه يحمل العصير لا الذي يحمل الخبز على رأسه، ماذا قال له؟ اذكرني عند ربك، والمراد من ربه الملك الريان بن الوليد. هنا يوسف نسي أن الذي أنقذه من القتل وأخرجه من غابات البئر وعصمه وحفظه من الفاحشة وسلمه ونجاه من فتنة النساء هو أولى أن يرجع إليه ويذكره، فغفل ومشي على سنة الناس وقال له اذكرني لما تعود إلى خدمتك وشغلك مع السلطان وتسقيه كما كنت تسقيه، اذكرني عنده لعله يراجع الحكم ويخرجني. فأنساه الشيطان، أي أنسى الشيطان يوسف عليه السلام، فقال هذه القولة. إذن فلبث في السجن بعد سنين عقوبة له. وقد قلت لكم لا بأس أن يعاتب الله أولياءه، أما عاتب رسولنا وهو سيد الأنبياء وإمام المرسلين لما قال للسائل غدا أجيبك عن أسئلتك، وما قال إلا أن يشاء الله، عوتب بانقطاع الوحي 15 يوما حتى خرجت أم جميل العرب تغني، قلاه ربه وتركه. إذن فليس أبدا مما هو محال يفعله الأنبياء، هذا من الجائز، لكن الكمال كما قالت العلماء حسنات المقرب الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار الأتقياء سيئات المقربين بالنسبة إليهم الذين قربهم الله. فيوسف عليه السلام في قوله لذلك الفتى اذكرني غلط، ما من حق أن يقف هذا الموقف، يذكر ربه يدعو ربه وقد انقذه من كذا وكذا وكذا، والآن يقول للفتى اذكرني فعوتب لذلك. هكذا وقال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك، أي سيدك الحاكم، فأنساه الشيطان، أنسى الله، أنسى الشيطان يوسف عليه السلام، أنساه ماذا؟ ذكر ربه. لو ذكر الله أن الله بيده كل شيء وأنه ما كان يقول لهذا ادخلني عند ربك. إذن فبسبب ذلك لبث في السجن بضع سنين، 7 سنوات. فهمتم هذا؟ هذا هو الصواب إن شاء الله، لأن عليه ابن جرير إمام المفسرين. والآن مع هذه الآيات التي تلوناها وسمعناها، قوله تعالى: وقال الملك، الملك اسمه ريان بن الوليد، فهذا كنعاني من العرب، ريان بن الوليد. وأما زوج زليخة فهو وزير، وزير المالية، العزيز اسمه، الملك اسمه ريان بن الوليد، والعزيز هو وزير. وقال الملك لرجاله: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلون 7 عجاف في رؤيا منامية. ونعلم أن الرؤيا المنامية يراها الفاسق والفاجئ والكافر والمؤمن، فهذا الملك كافر ورأى رؤيا كما تسمعون. إذن قال: إني أرى 7 بقرات جمع بقرة يأكلهن 7 بقرات عجاف، عجاف مهازيل ضعاف لا لحم ولا شحم بهم، 7 بقرات سمان يأكلون 7 بقرات مهازيل ضعاف. أمر عجب، الهزيلة تأكل القوية كذلك، و7 سنبلات خضر. السنبلات معروفة من الزرع، من شعير أو قمح، 7 سنبلات خضر، وأخر أي 7 أخر يابسات. فاستقبل رجاله من أهل العلم، هذا كهان وهذا ساحر وهذا كذا وهذا كذا، وسألهم وقال: يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون، يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون، أي تعبرونها حسب ما هو عند الناس. طلب منه ماذا؟ والمراد من الملأ أشراف بلاده، علماء على اختلافهم ورجال الحكم، لأنه تهول من هذه الرؤيا. إذن فبما أجابوا؟ قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل أحلام بعالمين، لأن رؤى كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا حلم من الشيطان ورؤيا من الرحمن، يعني من الرحمن ومن الشيطان. الحلم والأضغاث الأحلام التهاويل التي يكون بها في النهار تظهر في الليل، إذا كان مهتم بشيء في النهار إذا نام تخطو به تلك خواطر وتدور حوله وتهوله. الملأ بعلماء وأشرافهم اعتذروا وطلب منهم الفتية، وطلب الفتية مشروع من أهل العلم، أي نام ومن يستفتي له أن يستفتي ويفتى ويجاب. فهؤلاء لما قال: يا أيها الملأ افتوني في أمر في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون، والعبور العبارة معروفة من شاطئ البحر إلى شاطئ البحر الثاني، أي تتجاوزونه، اعتذروا وقالوا: أضغاث، أي رؤياك هذه أضغاث أحلام. أضغاث جمع ضغف، حزمة من خشب ولا من طين، من عشب وإلى نباتات لا قيمة لها، أضغاث أحلام. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، الأحلام ما عندنا قدرة على تأويلها ومعرفة ما تدل عليه، لو كانت رؤيا صادقة لكنا عبرناها، لكن بهذه الصورة وهذا لجهلهم، ليسوا بأنبياء ولا بعلماء ولا، اعتذروا وقال الذي نجا منهما الذي نجا من من منهما من الفتيين الساقي هنا نعم وقال الذي نجا منهما أي من الفتيين الساقي الملك بالخمر قال ماذا قال وادكر بعد أمة ادكر أصلا اتذكر تذكر ذكر يذكر الذكر الذكر يتذكر أدغمت الدال التاء في الدال لمخرج واحد الدال والدال والتاء وادكر بعد أمة من الوقت من الزمن ممكن مدة ما هو يوسف في السجن قرابة 7 سنين ما ادكره ووصاه عندما كان خارج منه إلى ذلك ولكن ناسي لأن الله يريد أن يتم وعده ووعيده لا بد وأن يبقى يوسف في السجن ما كتب الله له وادكر بعد أمة كذا سنة وقال لهم للملك الوليد بن ريا بن الوليد أنا أنبئكم بتأويله أنا أخبركم بتأويل هذه الرؤى إذن فأرسلوني أرسلوني إلى أين إلى يوسف قال هذا كان من أهل العلم وعايشناه في السجن وجربناه ورأينا صلاحه وكذا وكذا هذا الذي يعبر الرؤيا فأرسلوني فأرسلوه وصل إلى يوسف يوسف ما قال يا يوسف يوسف نادوا لأنه قريب منه أيها الصديق يجوز المدح بدون مبالغة هو صديق ولا لا فلهذا يوسف هو الصديق ابن الصديق ابن الصديق والكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم السلام يوسف يا يوسف أيها الصديق أفتنا وقد قدمنا جواز طلب الفتية من أي علم ومن أي عالم أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلون 7 أي 7 بقرات عجاف مهازير بعاد و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات أي 7 أخرى يابسات أخبرني عبر لهذا لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون فيتخذون الحيطة ولما ينبغي لهم أن يفعلوه إذن أجابه يوسف أجابه يوسف الآيات الآتية على كل حال الآيات لها وقت نتركها إلى غد إن شاء الله نعيد مرة ثانية وقال الملك ما اسم هذا الملك الريان بن الوليد ماذا قال قال إني أرى 7 بقرات يعني في منامه 7 بقرات سمان السمينة والجمع سمان يأكلهن 7 أي بقرات عجاف أي ضعاف مهازل و7 سنبلات خضر غير يابسات وإلى جنبها 7 سنبلات يابسات 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ يا أشراف البلاد وأعيان الأمة ويا علماء منهم الكاهن ومنهم الساحر ومنهم المنجم أفتوني في رؤياي هذا الملك هو الذي رأى الرؤيا وهو الذي يطلب من رجاله أن يعبروا له لأنه أهالته ولها شأن عظيم هذا الرؤيا كما سيأتي يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون وتتجاوزون معانيها وتبينها لنا أجابوه معتذرين ماذا قالوا قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقد بينت لكم ما قال الرسول الكريم رؤيا من الرحمن ورؤيا من الشيطان. ورؤيا أضغاث أحلام، تهاويل يراها في المنام، كان منفعلا بها في اليقظة فرآها في المنام. فالرؤى ثلاثة إذن، لكن الأصل رؤى من الرحمن ورؤى من الشيطان. قالوا معتبرين أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل تفسير الأحلام بعالمين، لا قدرة لنا على ذلك. اعتذروا سكتوا. هنا ماذا كان؟ الفتى الذي كان مع يوسف في السجن ووصاه قال اذكرني عند ربك، هذا الفتى بعد كذا سنة تذكر وذكر بعد أمه، وقال الذي نجا منهما أي من الرجلين أو الفتيين إذا حدوما قتل وأكل الطير من رأسه، ماذا قال؟ وذكر بعد أمة، وتذكر بعد أمة من الزمن قرابة 5 سنين أو 6. أنا أنبئكم بتأويله، قالها في الملأ، أنا أنبئكم بتأويله. إذن فأرسلون إلى أين؟ إلى يوسف. أين يوسف؟ هو في السجن، له بوابون وله مفاتيح وله كذا، أرسلون إليه. وبالفعل استجاب الملك وأرسله إلى السجن. ما إن وصل إليه وانتهى حتى قال يوسف أيها الصديق أفتنا في كذا وكذا، يا يوسف أيها الصديق ما شهد صدقه، عاش معه في السجن كذا فترة. إذن فقال أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلون 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، أفتنا لعلي أرجع، أي كي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، لعله بمعنى كي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هذا تم في قصر الملك، وبعضه في السجن مع الفتى. شرح الآيات من الكتاب. ما زال السياق الكريم في الحديث عن يوسف وهو في محنته، إنه لما قارب الفرج أوانه، لما قارب الفرج أوانه ورأى ملك مصر رؤيا أهالته أولته، وطلب من رجال دولته تعبيرها وتفسيرها، وهو ما أخبر تعالى به في هذه الآيات، إذ قال عز وجل وقال الملك أي ملك البلاد إني أرى أي في منامي 7 بقرات سمان يأكلون 7 بقرات عجاف، أي مهازيل عجاف، مهازيل في غاية الهزال، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، سنبلات يابسات. ثم واجه رجال العلم والدولة حوله، ثم واجه رجال العلم والدولة من الحكام حوله جالسين، وقد جمعهم الملك لذلك، لما رأى يستدعاهم أهل العلم والحكم استدعاهم ليقص عليهم رؤياه، وقد جمعهم لذلك، فقال يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، أي تؤولون. فأجابوه بما أخبر تعالى عنهم بقوله فقالوا أضغاث أحلام، أضغاث أحلام، أي رؤياك هذه هي من أضغاث الأحلام التي لا تعبر أبدا، إذ هي إذ قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. والمراد من الأضغاث الأحلام، وفي الحديث الصحيح الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان، الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان. نحفظ هذا الحديث خير من 10 ريالات، الرؤيا والحلم من الشيطان، والله لخير من 1000 ريال إذا حفظناه استمرت بنا نور في قلوبنا. الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان، الحلم غير الحلم الذي هو الأنات، الحلم في المنام. إذن الرؤى رؤيان، رؤيا من الرحمن ورؤيا من الشيطان. الذي من الشيطان هو الحلم، الذي من الشيطان هو الحلم. هم قالوا أضغاث أحلام أي من الشيطان. وقوله وقال الذي نجا منهما أي من صاحبي سهم السابقين. وذكر بعد أمة أي وتذكر ما أوصاه به يوسف وهو يودعه عند باب سجنه. ماذا قال له؟ اذكرني إن ربك. وصاه به وهو عند باب السجن يودعه. إذ قال له اذكرني عند ربك أي بعد حين من الزمن قرابة 7 سنوات. وذكر بعد أمة يعني بعد 7 سنوات. قال ما أخبر تعالى به عنه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني أي أرسلوني إلى يوسف في السجن فإنه أحسن من يعبر الرؤى. فأرسلوه بالفعل فدخل عليه في السجن وقال ما أخبر به تعالى عنه في قوله يوسف أي يا يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلون 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. وقوله لعلي أرجع إلى الناس أي الملك ورجاله، هم الذين طلبوا منه ذلك، إلى الناس إلى الملك ورجاله. لعلهم يعلمون أي ما تعبر به أنت يا يوسف فينتفعون بذلك. وبالفعل غدا إن شاء الله نسمع جواب يوسف. ما هو الحديث الذي قلنا نحفظه؟ الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان. الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان. ما الذي نسي يوسف وإلا ساق الخمر يوسف؟ ماذا نسي؟ نسي ربه الذي بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء. عوتب أو ما عوتب، كم سنة عتابا؟ قرابة 7 سنين. فكيف بالذين لا يسألون الله بالمرة، لا يدعونه ولا يسألونه؟ هذا يوسف فقط غفل هذه الغفلة، قال لزميله وهو عند باب السجن من فضلك اذكرني عند الملك، قال له ينظر إلى حاله. عوتب على هذا واستدام في السجن 7 سنين. نتم جواب يوسف عليه السلام لصاحبه الذي في السجن. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. أجاب يوسف عليه السلام الفتى الذي جاء يستفسره في رؤيا أو يستفتي في رؤيا الملك. قال أي يوسف عليه السلام تزرعون 7 سنين دأبا متواصلة. تزرعون الأرض البر والشعير وما إلى ذلك 7 سنين دأبا فما حصدتم من حبوب فذروه في سنبله لا تدرسوه واتركوه كما هو إلا قليلا مما تأكلون. ستأتيكم 7 سنين أمطار شيء عجب وتزرعون وتحصدون 7 سنين حبوب، لكن أنصح لكم أنكم لا تدوسوها كلها وتصفوها، اتركوها في سنابلها أكوام أكوام، إلا الذي لكم حاجة به فقط. فقال تزرعون 7 سنين دأبا أي متواصيا عادة، فما حصدتم فذروه اتركوا في سنبله بدون درس إلا قليلا مما تأكلون، الذي به الحاجة نعم تصفون وتأكلون. هذه 7 بقرات وإلى سمان، هذه 7 بقرات سمان أحسن سمان. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد سنين جذبة لا مطر ولا ولا ولا ولا نبات، 7 سنين شداد يأكلن ما قدمتم لهن، ذاك الذي ادخرتموه يأكلنه إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام، بعد نهاية 7 الأولى والثانية، عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون العنب وما إلى ذلك. هذا تعبير يوسف عليه السلام للرؤيا. مرة ثانية قال تزرعون 7 سنين دأبا على عادتكم بانتظام، فما حصدتم من الزرع فذروه اتركوا في سنبله ما تدرسوه وتصفوه، اللهم إلا قليلا مما تأكلون، لا بد من أن تدرسوا وتصفوه والباقي اتركوا كما هو. لماذا؟ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد سنين جذب وقحط لا زرع فيها ولا نبات، فتأكلون ذاك الذي ادخرتموه، وهذا من تدبير الله عز وجل، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم بعد ذلك يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعصرون ماذا؟ العنب ليكون خمرا. إذن نسمعكم شرح الآيات من الكتاب. يقول معنى الآيات قوله تعالى قال تزرعون، أي قال تزرعون إلى آخره، هو جواب يوسف الذي استفتاه أي طلب منه تعبير رؤيا الملك، قال له في بيان تأويل رؤيا تزرعون بمعنى أي ازرعوا 7 سنين دأبا أي متتالية كعادتكم في الزرع كل سنة، وهي تأويل 7 البقرات السمان، فما حصدتم من زروع فذروه في سنبله أي اتركوه بدون درس حتى لا يفسد إلا قليلا مما تأكلون أي فدرسوه لذلك. ثم يأتي بعد ذلك أي من بعد المخصبات 7 شداد أي مجدبات صعاب، وهي تأويل 7 البقرات العجافة، يأكلن ما قدمتم لهن أي من الحبوب التي احتفظتم بها من 7 المخصبات، يريد تأكلونه فيها فيهن إلا قليلا مما تحصنون أي تدخرونه للبذر ونحوه. ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون أي يأتي بعد 7 سنين المجدبات عام فيه يغاث الناس بالمطر وفيه يعصرون العنب والزيت وكل ما يعصر لوجود الخصب فيه. وقوله ثم يأتي من ذلك عام إلى آخره، هذا لم تدل عليه الرؤيا وإنما هو مما علمه الله تعالى يوسف فأفادهم به من غير ما سألوه ذلك إحسانا منه ولحكمة عالية أرادها الله تعالى وهو الحكيم العليم. ما سألوه عما يأتي بعد 7 سنين وأجابهم، 7 سنين جدل 7 سنين خصب، ثم يأتي بذلك عام في يغاث الناس وفي يعصون، هذا ما طلبوه ولا استفسوه، ما هو داخل الرؤيا، فأجابهم من فضل الله تعالى. نعود إلى هداية الآيات. أولا جواز الرؤى الصالحة يراها الكافر والفاسق كما قدمنا، جواز الرؤيا الصالحة يراها الكافر والمؤمن والفاسق والتقي، لأن هذا شيء يعرضه الله على الإنسان. ثانيا الرؤى نوعان، حلم من الشيطان والرؤيا من الرحمن. ثالثا النسيان من من صفات البشر. النسيان من صفات البشر. من أين أخذنا هذا؟ وقال لي الذكاء بعد أمة نسي والذكاء بعد أمة. رابعا جواز وصف الإنسان مما فيه من غير إطراء. جواز وصفك الإنسان بما فيه من غير إطراء. من أين أخذنا هذا؟ أيها الصديق ما مدحه بالصدق يجوز هذا. جواز وصف الإنسان بما فيه من غير إطراء كقوله أيها الصديق. خامسا لعل تكون بمعنى كي التعليلية كي يعلمون. من هداية الآيتين الأخيرتين أو الثلاث أولا أرض مصر أرض فلاحة وزراعة من عهدها الأول. أرض مصر أرض فلاحة وزراعة من عهدها الأول إلى اليوم وتبقى هكذا. من عرفنا هذا؟ تزرعون سبع سنين دابا. أرض مصر أرض زراعة فلاحة وزراعة من عهدها الأول. ثانيا الاحتفاظ بالفائض في الصوامع وغيرها مبدأ اقتصادي هام ومفيد ويستعمل الآن. الاحتفاظ بما زاد عن أكل الناس من الزرع وجعله في صوامع وفي غير ذلك ومخازن هذا من الاقتصاد المحمود سبق إليه القرآن. إلا قليلا مما تأكلون. مرة ثانية الاحتفاظ بالفائض أي الزايد في الصوامع وغيرها مبدأ اقتصادي هام ومفيد. ثالثا كمال يوسف في حسن تعبير الرؤى شيء عظيم. كمال يوسف عليه السلام في ماذا؟ في حسن تعبير الرؤى شيء عظيم. ويعلم من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل الأحاديث أمر عجب. مرة ثانية كمال يوسف في حسن تعبير الرؤى شيء عظيم لا يماثله غيره. رابعا فضل يوسف عليه السلام على أهل مصر حيث أفادهم بأكثر مما سألوا. فضل يوسف على أهل مصر في ماذا؟ حيث أفادهم بأكثر مما سألوه. سألوه ماذا؟ عن سبع بقرات وسبع سنبلات. أجابهم عن الكل ثم زادهم ما هي. ثم يأتي من بعد ذلك عام في يغاث الناس وفي عصون. وهذا الذي يأتي فيه إخوته يطلبون الزرع والحب.